أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك، فلا تترك ما لا يترك لتدرك ما لا يدرك. ليست هذه الفلسفة أحبتي في الله أبنائي وبناتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. آمين يا رب العالمين. أن تعيش طوال حياتك مع أناس تبرر لهم كل فعل تفعله، فهذا أمر ليس شرحه يطول فحسب، وإنما عبء على الإنسان أن يبرر كل عمل من أعماله للمحيطين به. فالناس يختلفون في ملكاتهم. انظر إلى أبنائك، هذا سمته الحلم، هذا سمته التواضع، أخاهم الأصغر طماع يريد أن يستحوذ من صغره على لعب إخوته وأخواته، هذا فيه حدة ورثها عن أعماله وعن أخواله. إذن هذا في بيت واحد. انظر إلى كليم الله موسى وإلى أخيه هارون، سمت موسى القوة والحدة، سمت هارون اللين. انظر إلى أبي بكر وعمر، انظر إلى حلم أبي بكر ودماثة خلقه، وعمر أيضا دمث الخلق، لكنه يريد أن يأخذ الأمور بقوة. إن مثلك إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وإن مثلك مثل عيسى، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. في مهم في يشدد الرجال في، ليست قسوة، وإنما في الله، يعني قوة في الله. وإن مثلك يا عمر مثل نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وإن مثلك مثل موسى، قال رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كارثتنا أننا نريد أن الناس جميعا يسيرون وفق المنهج الذي في رأسي، والكلام الذي أطرحه، والرأي الذي أقوله، والفكرة التي يعني أؤسس لها. هكذا، ما هكذا تورى للإبل. الإنسان العاقل إنسان يعرض ما عنده بسلوك. كيف؟ لا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان من باب أولى، أول ما يذهب وتطأ أقدامه الشريفة أرض يثرب أن يبني المسجد حتى يجمع شتات الناس ويعلمهم الدين وتبدأ الدولة الإسلامية في يعني صناعة مقدمات إنشاء دولة حديثة. لكن الرسول ما صنع هذا، ما الذي صنعه؟ أول شيء وجد أن القبيلتين الكبيرتين في المدينة بينهما ثارات وحروب من سنوات طويلة، وهم الأوس والخزرج. فأول شيء أصلح بين الأوس والخزرج حتى تتم اللحمة الاجتماعية، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار فلا يصبح هذا يعني مواطنا وهذا وافدا، لا، إنما الكل إخوة. آخى بين فلان وفلان، فلان من الأنصار يتآخى مع أخيه الآتي المهاجر. ولم يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم الآتين إلى المدينة المنورة وهو أولهم أنه لاجئ، لم يرد منطق اللجوء ولا يعني لفظة اللجوء هذه في المصطلح الإسلامي، وقال إني مهاجر إلى ربي، مش لاجئ إلى ربي. المهاجرين والأنصار لم يقل اللاجئين. لماذا؟ اللجوء ضرورة اضطرار، أما الهجرة اختيار. اللاجئ يمكث مدة معينة ثم يعود إلى أرضه، أما المهاجر فهو إنسان يستوطن الأرض ليبني فيها ويترك بصمة. هكذا كان أعظم مهاجر في التاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لما فتح مكة كان من باب أولى أن يبقى في مكة، انتهى الموضوع، وكانت المدينة محضن مؤقت لهجرته أو بالتعبير الحديث للجوئه. لكن لا، لما فتح مكة قال للأنصار إن المحيا محياكم والممات مماتهم، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هكذا وضع بصمة هذا المهاجر العظيم، لأن الإنسان سبحان الله، أحبتي في الله، الأمن في الغربة وطن، والقلق والخوف في الوطن غربة. قد تكون غريبا بين أولادك، غريبا عن زوجتك، غريبا عن عائلتك وقبيلتك، وقد تكون ألوفا عند أناس تستشعر أنكم تعزفون على وتر واحد أو يعني تنهجون منهجا معينا في سبيل تأمين المكان الذي أنتم فيه والوطن الذي استوطنتموه. فالقضية كلها أن الإنسان المؤمن الصادق ينظر إلى الأمور أن الناس تختلف طبائعها، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. ليس اللسان اللغة، اللغة شيء واللسان شيء آخر. اللسان عبارة عن المفاهيم الثقافية المجتمعية الموجودة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليس بلغة قومه، لا. ولذلك الإنسان منا عندما يستقرئ التاريخ 5000 سنة التي مرت على البشرية الأخيرة، وجدت فيها 34,000 معركة و887، يعني ما يقترب من 35,000 معركة وقتال بين الإنسان وأخيه الإنسان، كل شهرين معركة. لم تأمن الأجيال على مر 5000 سنة إلا 6 فقط من الأجيال عاشت في أمن وأمان. لماذا؟ لأن كل واحد منا يريد أن يفرض فكره على الآخر. ولذلك أنا أتحسر على هؤلاء الذين ينفقون حسناتهم طواعية واختيارا في ميزان حسنات الآخرين. مثلا أضرب لك 3 أمثلة. مثال: زوج وزوجة أو زوجين اختلف كلاهما وحكم الجميع والحكمين والقاضي والأسرة والقبيلتين أو العشيرتين بانفصال هذين. انفصل الرجل عن المرأة، ذهبت لحالها وهو ذهب لحاله. هنا لم تتوقف المأساة. الكارثة الكبرى أنه يعيش بقية حياته سواء طالت أم قصرت وهو يغتابها ويغتاب أهلها ويخوض في أبيها وفي أخيها وفي شخصيتها ويخرج أسرار بيت. وهي كذلك أتحسر عليه عندما أراه مصليا صواما قواما متصدقا، ولكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. واحد صحابي أراد أن يطلق زوجته، سألوه لما تريد طلاقها؟ قال المؤمن لا يخرج أسرار بيته خارجه. طلقها، انقضت عدتها، تزوجت رجلا، ذهب إليه الجيران، ها قد تزوجت غيرك، لما طلقتها؟ قال وهل يجوز في الإسلام أن أتكلم عن زوجة غيري؟ أين هذه الأخلاق؟ أحبتي في الله، أحيانا تختلف الفصائل أو المؤسسات أو الأفكار أو الأعلام أو الرايات المختلفة، لكن هناك مفاهيم عامة يجب أن نوقن بها ويجب أن نقتنع بها، ولا ندعي أن الشيطان إبليس يعني من الذكاء ما كان أن يوقع بينه. لا، الشيطان يوقع بيننا سبحانه في الوطن الواحد إذا كانت يعني قناعاتنا بالإيمان بأوطاننا وبلادنا وأمنها سبحان الله العظيم قناعات ضعيفة. والله إن الشيطان من الغباء ومن الجهل بمكان، لو يعلم أن مكائده للإنسان في مصلحة الإنسان لما كاد له. أضرب لك أمثلة. اثنان من المساجين تعرفون القصة دخلوا مع يوسف إلى السجن في مصر، ودخل معه السجن فتيان. استيقظ كلاهما ليقص على يوسف كل منهما الرؤيا التي رآها. إني أراني أعصر خمر، أحمل فوق رأسي خبزا تأخذ الطير منه، والآخر يعني كما تعرفون في القصة. فأول لهما الرؤيا، هذا ليس مجال التأويل. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يطلع يخرج براءة ويعود إلى قصر الملك ليكون الساقي، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تفتيان. انظر إلى القضية الآتية، الشاهد هنا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني لما تخرج من السجن وتسقي الملك الشاي أو القهوة أو العصير أو الماء، يعني وانت كده تنحني أمام الملك قل له إن مظلوما بالسجن اسمه يوسف نسي فتذكره. ماذا قال الله عز وجل؟ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. من الذي أنسى الساقي ذكر يوسف؟ الشيطان. طيب هل الشيطان في هذا ذكي؟ قمة الغباء. لماذا؟ لأن لو يوسف أو أن الشيطان ما أنسى الرجل وذكر الساقي للملك قصة يوسف المظلوم لأخرج قرارا ملكيا فوريا بإخراج هذا المظلوم من هذا السجن، فيخرج يوسف كأي إنسان يعيش في الأرض أو يعود إلى أهله في فلسطين أو إلى آخره. لكن حتى يبلغ الكتاب أجله سنوات ليرى الملك الرؤيا ويحار الجميع في تأويلها. أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعد. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، خرج يوسف من السجن إلى الملك. لو أن الشيطان لم ينسي هذا الساقي لخرج يوسف على الفور، ولو خرج على الفور لما أصبح هو الذي على كرسي الوزارة وكرسي الخزانة وسبحان الله إني حفيظ عليم إلى آخر القصة. فغباء إبليس في هذا المنطق واضح، كما كان مع كريم الله موسى. خطب سيدنا موسى خطبة في بني إسرائيل، بكى الحاضرون جميعا فأثرت الخطبة في القوم، فكأن موسى يعني اعتد بعلمه وخطبته. قال له من أعلم الناس على وجه الأرض يا كريم الله؟ طبعا الامر الطبيعي ان يكون اعلم الناس على وجه الارض في زمنه هو النبي من الانبياء. هذا نبي من اولي العزم رسول، كلم الله موسى تكليما، الوحيد الذي لم ينزل عليه وحي وانما كان كفاحا من رب العباد. قال انا ولكن نستدرك يا رب، ان كان على ظهر الارض من هو اعلم مني فدلني عليه. قال الخضر اعلم منك. اين الخضر؟ عند مجمع البحرين. هنا يخص القرآن. قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. حقبا يعني ازمانا، سنوات طويلة يروح يتعلم، سبحان الله. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما اتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة، هنا الشاهد، رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هنا الشيطان تدخل بأن يكيد لهذا التلميذ يوشع تلميذ موسى أن ينسيه المكان. سبحان الله، لو أن الشيطان ما أنسى هذا الإنسان، سبحان الله العظيم، القضية سبحان الله العظيم، ما استطاع موسى أن يرتد على آثاره قصصا هو وصاحبه أو تلميذه ليجد الخضر، وإنما كان هام على وجهه في الصحراء أو في البراري ولا يعرف أين الخضر. فالشيطان قد يكيد للإنسان وهو لا يعلم أن هذه المكائد إنما هي في مصلحة الإنسان نفسه. أحبتي في الله، نحن عندما نتكلم ونسمع القرآن دائما القرآن يتكلم عن أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب سبحانه دون سابقة عذاب، يقول خالدين فيها جمع، مفيش في الجنة مؤمن خالدا فيها، لا خالدين فيها. وعندما يتكلم عن أهل الكفر في النار يقول خالدا فيها وأحيانا خالدين. لماذا؟ لأن الاجتماع نعمة ونعيم لا يعرفه إلا الذي يجتمع. يعني الناس لما تتجمع مع بعضها على الخير هذا في حد ذاته سعادة، من ضمن نعيم أهل الجنة أنهم خالدين فيها على سرر المتقابلين. سبحان الله العظيم، يجتمعون في يوم كيوم الجمعة هذا، ورب العباد سبحانه وتعالى يكشف لهم عن ساق ويكرمهم كرما، اللهم أكرمنا بكرمك يا رب العالمين. أما سبحان الله العظيم عندما يراد الآن يعني اظهار قهر على سجين ما، يحبس حبس انفرادي، فيقول الله عن الكافر خالدا فيها، اما خالدين في اهل النار للتنكيل وللتشهير والعياذ بالله. احبتي في الله، ما احلى ان نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا داعي لان نكون على منهج واحد ولا على مذهب واحد ولا على طريقة واحدة، ولكن يسعنا ان فيك مساحة فضل وان في مساحة فضل، ليعش كل واحد منا في مساحة الفضل الذي سبحان الله في الاخر وهي موجودة. لان المخلوقات ثلاثة، مخلوق خيره لا يعرف الشر وهم الملائكة، ومخلوق شر لا يعرف الخير وهو الشيطان وجنوده، ومخلوق وهم نحن فيه خير وشر. فان غلب خيرنا شرنا صرنا عند الله خير من الملائكة، وان غلب شرنا خيرنا صرنا عند الله اسوأ من الشياطين. ولذلك لا نحسب اي مجموعة من المجموعات ولا فصيلة من الفصائل ولا اسرة من الاسر ولا عائلة من العائلات الا وخيرها يسبق شرها. يتعامل الانسان عن عيوب الاخر، لان الله امرنا وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. الناس يظنون ان اغض بصري عن امرأة تسير او ان تغض المرأة بصرها عن رجل، لا، الغض الحقيقي ان اغض عيني عن عيوب الناس وان اكون نحلاويا النزعة لا ذبابيا النفسية. ما الفرق بين الذباب والنحل؟ الذباب لا يضع الا على الجروح والقذرات والعياذ بالله. هكذا الناس اهل الشر الذين يكبرون عيوب الناس ويفضحون الناس. واما الاسلوب المنحلي او النحلي، اسلوب النحلة لا تضع الا على الازهار فتمتص الرحيق، فاذا اطعمتنا شهدا، ان المؤمن كالنحلة ان اكل طيبا وان اطعم طيبا وان وقف على عود لم يخدشه ولم يكسر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لماذا؟ لأنني لو قنعت أن رزقي مكتوب لي وأنا في بطن أمي 120 يوم كتب الرزق، الرزق المادي والرزق، هذا هذه الخطبة رزق للقائد المستمع، الطعام رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد رزق، هناك رزق سلبي، المرض رزق، الشفاء رزق، الكرم الإلهي رزق، محبة الناس رزق، كل هذا مكتوب لك وأنت في بطن أمك. فإذا سبحان الله نزلت إلى الدنيا كن على هذه القناعة أن رزقي لن يذهب إليك وأن رزقك لن يأتي إليك، وإن العبد الصالح لا ينظر ولا يمدن عينيه إلى ما متع الله به أزواجا منه، بالعكس أنت انظر إليه وادعو له بالخير، وانظر إلى ربك وادعو أن يرزقك ويرزقك البركة في الرزق. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي أعمارنا وفي بلادنا وأمنها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا تحسدن إنسانا على نعمة، فأنت ترى ظاهر النعمة ولا ترى بواطنها. كل إنسان مبتلى، والابتلاء كالثوب مفصل على صاحبه تفصيلا. يعني مثال، لو أن رجلا عريض المنكبين وزنه أكثر من 100 كيلو، الخياط أو الحائط عندما يفصل له ثوبه يفصل له ثوب واسع، وهناك إنسان نحيف 60 كيلو جرام، فإذا فصل له الحائط أو الخياط ثوبا يفصله على قدر. أنت هكذا على قدر إيمانك تبتلى، على قدر إيمانك تبتلى. فإذا ابتليت فاعلم في البلاء 5 أمور في دقيقتين قبل أن أغادر هذا المكان الشريف. الأمر الأول، احمد الله في الابتلاء أنه لم يصبح في دينك، فكم من أناس ابتلوا في دينهم والعياذ بالله، ضل بعد هداية، شهد شهادة الزور في المحكمة ثم مات، ظلم أخاه سبحان الله وأخذ من ماله ما لا يحق له، اغتاب هذا وذاك، فيأتي يوم القيامة يأخذ هذا من حسناته وهذا من، فيصبح مفلسا. هذا هو الابتلاء الحقيقي، أن يبتلى الإنسان بأن ينسى الله عز وجل ولا يسأل نفسه ويقول أنا آخر مرة بكيت في الصلاة متى؟ متى آخر مرة سمعت القرآن فاقشعر جلدي؟ متى آخر مرة كنت حريص على سماع العلم؟ متى آخر مرة أخرجت صدقة؟ متى آخر مرة صمت 2 أو 5؟ متى آخر مرة زرت عمتي أو أبناء أخوالي أو خالتي أو بنات خالتي أو غير ذلك؟ متى آخر مرة فتحت المصحف؟ هكذا هو الإنسان الذي يريد أن ينجو يوم القيامة، هذا هو الحقيقة، أن أنسى الله عز وجل. فأحمد الله في الابتلاء أنه ليس في الدين. الأمر الثاني أنه ليس أكبر من ذلك، ابتليت في المال، عندك الأولاد، عندك ابتلاء في ولد عاق إن شاء الله، عندك أخوه سبحان الله، ليس هذا في زوجة صالحة، حتى إن كانت الزوجة أو الزوج غير صالح فهذا بابك إلى الجنة، هذا بابك إلى الجنة، أن تبتلى بإنسان فتتحمل. ما معنى الصبر؟ الصبر على أذى، فإذا صبرت على سوء خلق جارك أو على زميل لك في العمل أو على من يعمل عندك أو على رئيسك في العمل، عندئذ أنت مأجور عند الله سبحانه وتعالى. فأحمد الله أن الابتلاء ليس أكبر من هذا. الأمر الثالث أن الله قد رزقك الصبر عليه، فعندما تبتلى وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا أنت دخلت في معية الله وفي رحمة الله. أولئك الذين يعني يصلي عليهم رب العباد، وصلاة الله على العباد رحمة، اللهم صل علينا يا رب العالمين. إذن العبد المؤمن، الابتلاء ليس في الدين، الابتلاء ليس أكبر من هذا، الابتلاء وقد رزقت عليه. ثم هناك أناس يخرجون من القبور إلى أبواب الجنة، يوقفهم رضوان، إلى أين؟ لم تقفوا لميزان، ولم ينشر لكم ديوان، ولم ينصب لكم ميزان، قالوا يا رضوان نحن لا نقف لحساب ولا لميزان، أو ما قرأت القرآن؟ وما في القرآن؟ قالوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال كيف كان صبركم؟ قالوا كنا إذا أوذينا صبرنا، وإذا جهد علينا حلمنا، وإذا أعطينا شكرنا، وإذا أمرنا أطعنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الإنسان سبحان الله إذا كان الابتلاء هو نهايته أن الإنسان يرى ثمرة حلاوة الصبر، فاصبر لحكم ربك. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أنت بعين الله، وأنت في كنف الله، وأنت عبد لله، عليك أن تقدم ولا تنتظر أن يقدم الآخر، عليك أن تقدم الخير ولا تنتظر من زوجك أن تقدم الخير، عليك أن تصنع الخير ولا تنتظر من جارك أن يصنع الخير، لأن الإنسان صناع الخير هو إنسان مسلم حقيقي لا يعلق الأمور هنا وهناك على كل من هب ودب. أحبتي في الله، إن المجتمعات قد تعيش مرحلة طفولية تصنعها بنفسها عندما تنسى المنهج وتنسى المنهاج. القرآن جاء في مجتمع أسوأ من مجتمعاتنا وأقبح من مجتمعاتنا وفي مجتمعات الطبقية، ولكن جاء الإسلام فنقى هؤلاء. ولذلك قلت لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك أختم خطبتي، عندما ذهب إلى المدينة ماذا صنع؟ أصلح بين الأوس والخزرج، آخى بين المهاجرين والأنصار، المرحلة الثالثة بنى المسجد، فأصلح البنية الاجتماعية الأخوية النفسية ثم وعلاقة المخلوق بالخالق، وضع لها منهج، ويعني جهز تربة القلوب لزراعة الخير فيها. فلما بني المسجد دخل الناس بهذه القلوب. أما أن تصلي وبجوارك من سوف يرفع عليك قضية في الصباح ويقول لك حرما تقبل الله، ويذهب ليأتي بمحامي ليطردك من عملك أو يطردك من بيتك، سبحانه، بأي منطق هذا؟ فالرسول بنى المسجد في المرحلة الثالثة، ثم قال ابن السوق. ابن السوق يعني اعملوا الكيان الاقتصادي، فالمجتمع كيان اجتماعي، كيان أخوي، كيان محبة، ثم المسجد علاقة مخلوق بخالق، ثم السوق، لأن الناس لا تستطيع أن تعيش بدون المال. عندئذ استبان سبحان الله العظيم للعالم كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير مصلح في هذا الكون. راعى البعد المحلي عندما كان في مكة 13 عاما، لم تمتد يده، كفوا أيديكم، كان ممكن يجيب بلال أو عمار ويعمل عملية اغتيال لأبي جهل أو أبي لهب، لكن لم يحدث، كفوا أيديكم. فده البعد المحلي. البعد الإقليمي لما راح المدينة وعمل المصالحة ووثيقة المدينة المعروفة، وأصلا عمل معاهدة مع اليهود في المدينة المنورة عشان تأمن المدينة لنشر الدعوة، ثم البعد العالمي أرسل الرسل والأنبياء إلى شتى القبائل العربية. هكذا كانت نظرته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم أمن هذه البلد يا رب العالمين، واجعل رزقها سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين، واجعلها على قلب رجل واحد يا أرحم الراحمين، وأخرجنا من الدنيا مسلمين موحدين، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقيموا الصلاة.